أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآيات الأربعون وما بعدها من سورة البقرة ينادي ربنا سبحانه تبارك وتعالى ويذكر بني إسرائيل بنعمته سبحانه تبارك وتعالى عليه. قبل ذلك ذكرنا الله سبحانه بنعمته على آدم أن خلقه سبحانه وأن أسكنه الجنة، ثم ذكر ما ابتلاه به سبحانه بأنه وسوس له الشيطان وأزله الشيطان حتى أخرجه من الجنة. هنا تذكرة للعباد من الله سبحانه تبارك وتعالى بأنكم إن أحسنتم تستحقون أن تكونوا من أهل ثواب الله سبحانه، من أهل جنته، وإن أسأتم فاذكروا ما حدث لآدم بذنب واحد وقع فيه فاستحق أن ينزل إلى الأرض حتى يتم أمر الله عز وجل في خلقه. وهنا بنو إسرائيل أبوهم إسرائيل وهو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعقوب النبي وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل الذي اصطفاه الله سبحانه، وهؤلاء الكرام من ذريته لأننا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا إسرائيل النبي وهو يعقوب الذي علمنا الله سبحانه من صبره كيف صبر على فراق ابنه يوسف وابنه بنيامين، وكيف كان أمره في النهاية أن الله سبحانه وتبارك وتعالى رد عليه بصره بعدما ذهب من شدة الحزن وكظمه غيظه وحزنه، ثم رد عليه أولاده سبحانه وذكرنا بالنعمة على هذا العبد الصالح النبي الكريم يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاسمه يعقوب ولقبه إسرائيل. إسرائيل قالوا إسرائيل، قالوا كلمة إيل في اللغة السريانية بمعنى الله، وإسراء بمعنى عبد، فكأننا عبد الله، إسرائيل عبد الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا اللقب له أنه عبد لله، وأنه يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام أبو يوسف وأبو الأصباط وهؤلاء الذرية من بعد بني إسرائيل. أبوكم إسرائيل يذكرهم الله عز وجل بالنعم، يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي. وانظر للفرق بين الخطاب لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، كرر ثاني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ولما يخاطب المؤمنين يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم، كأن بني إسرائيل ما يعرفوش قدر الله إلا لما يتذكروا النعم النعم، فيتفكرون في المخلوقات حتى يذكروا خالقهم سبحانه. أما المؤمنون فيتفكرون في الخالق سبحانه تبارك وتعالى المنعم، اذكروني أذكركم. فهذا الأصل عند المؤمن أنه يعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى ويذكر الله ليل نهار، فإذا عرف الله سبحانه عرف النعمة وحمد الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. لكن بنو إسرائيل ما قدروا الله حق قدره، ولذلك النعمة تتلو النعمة عليهم والكفر وراء الكفر منهم. لما أنعم الله عز وجل عليهم وأنجاهم من فرعون وعبروا البحر وطمنوا من فرعون هلك، إذا بهم يريدون عبادة غير الله، يقولون أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نسوا سرعان ما ينسى بنو إسرائيل، لذلك يحتاجون لمن يذكرهم بالنعم بالنعم بالنعم، لأنهم يتناسون المنعم سبحانه تبارك وتعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله، نعمتي التي أنعمت عليكم. هنا النعمة جنس، ولذلك تأتي بلفظ مفرد ومعناها الجمع، يعني نعمي العظيم، كما يقول الله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله، مش نعمة واحدة ولكن جنس النعمة، يعني نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا يذكرهم بنعمته حتى لا يخلوا بشكرها، ومن شكر النعمة أن يعبدوا الله وحده، أن لا يكفروا به سبحانه، أن يصدقوا أنبياءه عليه الصلاة والسلام، وخاصة إذا جاءت البينة أن فلان النبي وفلان نبي عليهم الصلاة والسلام. يبقى التذكير بنعمته سبحانه، قل اذكروا لا تخلوا بشكر النعمة، استعظموا نعم الله سبحانه، أطيعوا مانح هذه النعم الله سبحانه تبارك وتعالى. النعم على بني إسرائيل كثيرة جدا، منها أنه هداهم على يد موسى النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل منهم، ما جاب لهمش واحد من غيرهم، وهم كانوا عند فرعون أذلة في غاية الذل، فإذا به يرسل منهم ويذكرهم كيف أنجى موسى من فرعون وأنجاهم هم من فرعون، وكيف أهلك فرعون وجنوده، وكيف نجاهم من الغرق، وكيف أنه عفى عنهم لما عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتاب عليهم، وغير ذلك من نعم الله عليهم. فيذكر اذكروا هذه النعم التي أنعمت عليكم، التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فذكرهم بالنعم وأمرهم بأن يوفوا لله سبحانه تبارك وتعالى بالعهد. أوفوا بعهدي يعني امتثلوا أوامري، فنفذوا ما أمركم به، اجتنبوا ما نهيتكم عنه اجتنابا تاما كاملا. وأوفوا بعهدي، العهد من الله سبحانه، ينسب إلى الله وينسب إلى الإنسان المعاهد. فالعهد بين فلان وفلان يقول هذا عهدي وهذا عهدكم، هذا هو هو عهدي وعهدكم، عهدي أني أمرتكم وعهدكم تلتزمون بهذا الأمر. فيجوز نسبة العهد إلى الله ويجوز النسبة إليهم. ولذلك يقول أوفوا بعهدي، قد عاهدتكم على شيء، أوفي بعهدكم. إيه العهد؟ إنكم إذا عملتم الصالحات، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هذا عهد الله لكم، عندي عهد، اعملوا بما أمرتكم النتيجة أن تدخلوا الجنة، هذا عهدي وهذا عهدهم. لي عليكم أن تعبدوني، لكم علي أن أدخلكم الجنة إذا أنتم وفيتم بذلك. فجاز نسبة العهد إلى الله، قال بعهدي أوفي بعهدكم، وهو نفس العهد الأول أن يدخلكم الجنة بناء على ذلك. قال وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والعهد الميثاق الغليظ المؤكد، وإياي فارهبون، يأمرهم الله سبحانه بالخوف من الله، يذكرهم إن الله الذي ينعم قادر على أن يسلب هذه النعمة، وقادر على أن يخيفكم بعدما أمنكم من فرعون ومن جنوده، قادر على أن يذلكم بعدما أعزكم سبحانه. إياي فارهبون، أي خافوني في نقض العهد، أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم، كما صنعت بالأمم السابقة أفعل بكم، وإياي فارهبون. ثم يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لبني إسرائيل الأمر بالإيمان، الإيمان أول ما يلزم جميع خلق الله سبحانه، عبادة الله سبحانه، توحيد الله سبحانه. فيذكر بني إسرائيل بالنعمة ثم يأمرهم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا بالكتاب الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم، مصدقا للتوراة التي أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبركم موسى، وأنزل الإنجيل بعد ذلك بشارة بالنبي صلى الله وسلامه عليه، آمنوا بما أنزلته مصدقا لما معكم، أي موافقا لما معكم من التوراة. وقد ذكر الله سبحانه في القرآن أشياء لا يعرفها العرب، زي هذه القصة اللي سميت بها هذه السورة، سورة البقرة. قصة البقرة هذه قصة خفية ما فيش حد يعرفها من العرب، ولكن يعرفها أهل الكتاب، يعرف اليهود الذين يعرفون ذلك. من أين يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم البنو إسرائيل في يوم من الأيام قتل رجل منهم، ثم أخفوا ذلك عن نبيهم عليه الصلاة والسلام حتى أمرهم الله عز وجل بذبح البقرة هذه. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنهم تعنتوا مع موسى عليه الصلاة والسلام لما أمرهم اذبحوا، وقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. منين عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الأمي الذي لا يقرأ لا توراة ولا إنجيلا، ولا يقرأ كتابا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يخط بيمينه. من أين عرف ذلك؟ إنه من الله سبحانه تبارك وتعالى، أن يذكر هذا النبي العظيم الذي قد عرفتموه وقد آتاكم بأشياء من عندكم لم تعلموه ولم تعلموه أنتم بها. فهذا النبي جاء بالقرآن الذي هو موافق لما بين أيديكم من التوراة، مصدقا لما معكم في الأمر بالتوحيد والإخبار بالنبوة والنبوات والأخبار السابقة عن آدم وبنيه وما فعل الله عز وجل فيه. فيقول آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. لا تكونوا أول من يكفر بالقرآن فيتابعكم من بعدكم. فكم من الآثام تكون على هؤلاء اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرفوا الحق الذي جاء من عند الله، بل بعضهم مع بعض كانوا يقولون ويقرون ويعترفون، بل بعضهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بأن هذا القرآن من عند الله وأنت نبي. طيب ما يمنعك أن تؤمن به؟ ما تدخل شيء في دين؟ قل أخاف أن تقتلني يهود. الثاني يقول ويقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجل النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنت نبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليه ما تدخلوش في ديني؟ يقولون إنه يعني منتظرين نبي آخر يأتي يكون من ذرية يعقوب، نبي آخر غيرك أنت. يقولون ويكذبون عليه صلى الله عليه وسلم، يقولون أنت نبي بس للأمين ولست لنا. هذا كله من أباطيلهم وكذبهم وتخليطهم على الخلق. والكلام يناقضون أنفسهم بما يقولون. إذا قالوا أنت نبي معناه أنت معصوم، أنت معصوم، معصوم يبقى لا تكذب، لا تقع في خطأ ولا خطيئة عليه الصلاة والسلام. فإذا قالوا أنت نبي ومع ذلك لا نؤمن وهو يقول أنا نبي وأمركم أن تدخلوا في ديني، وكأنهم يتناقضون. كيف تعترفون أنه نبي وبعدين تقولوا أنت نبي للأمين فقط؟ مع كون اعترافكم هذا أنت نبي يعني أنت صادق، أنت معصوم عن الكذب، فكيف يقول أنا نبي لكم وتقول لا للأمين فقط لست لنا؟ فهذا الذي يذكر الله سبحانه أنهم يكذبون. من أجل إيه يكذبون؟ قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يشترون بآيات الله سبحانه الدنيا هذه، ولو أنهم أخذوا الدنيا جميعها فهي ثمن قليل لا قيمة له، لا قيمة له. يمكن الثمن الذي يدوم مع صاحبي بل له قيمة، إذا قلت اشتريت شيء ودام معي هذا الشيء، ولكن قد عرفوا أن الدنيا لا تدوم، لم تدم لا ليعقوب ولا لبنيه حتى تدوم لهؤلاء. فلما يقول لا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، مهما أخذتم من الدنيا من ثمن، من ذهب، من فضة، من أموال الناس، ستموتون وتتركونها، يبقى كان ثمنا قليلا. بدلوا وحرفوا دين الله سبحانه قصاد ما يخدو شيئا قليلا لا قيمة له، فلذلك وصفه الله عز وجل بذلك، وأنهم اشتروا بمعنى استبدلوا، وده الشراء والبيع معنى الاستبدال، إن أنا أدفع مالا وأخذ بدل هذا المال أخذ سلعة من السلع، أو أعطي سلعة وأخذ مكانها مالا، فهذا البيع والشراء استبدال شيء بشيء. فهم استبدلوا بهذا الدين العظيم، استبدلوا به دنيا لا قيمة لها، فقالوا إنهم بدلوا باعوا واشتروا، أخذوا الشيء البخس الذي لا قيمة له وتركوا مكانه الشيء العظيم، كما قال فيهم بعضهم كأبي النجم يقول للإنسان أخذت بالجمة رأسا أزعرا، أخذت بالجمة رأسا أزعرا، وبالثنايا البيض الدر الدردرة، كما اشترى المسلم إذ تنصر، لو إن المسلم تنصر اشترى إيه؟ بدل بالجمة بالشعر الحسن الجميل رأسا صلعاء لا شيء فيها، كسبت إيه بهذا الشيء؟ أخذت بالجمة رأسا أزعرا، وبالثنايا الأسنان الجميلة البيض بدلتها بالدراديز، إيه اللي كسبت في هذا الشيء؟ هذا مثال المسلم لو أنه تنصر. وكذلك الإنسان الذي يبدل دين الله كهؤلاء الذين اشتروا الدنيا وتركوا الآخرة، إيه اللي أخذوا بهذه الدنيا؟ الرياسة، والرياسة عجيبة جدا، كانت الرياسة في قومهم لهؤلاء الأحبار الكبار من بني إسرائيل، لو أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ضاع منهم الأموال التي يأخذونها من الناس ومن حكامهم، فلذلك الأموال أحب إليهم والمناصب اللي هم فيها أحب إليهم، لذلك تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا القليل منهم كعبد الله بن سلام دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم وترك لهم ما هم فيه من أباطلهم. قالوا كانت عامتهم يعطون أحبارهم من زروعهم وثمارهم، الأحبار الكبار من بني إسرائيل يأخذوا من الناس عشورا من أموالهم، يأخذون منهم دبايات، طلعت الحديقة بتاعته فيها ثمار العشر يعطيها لهؤلاء أو الربع يعطيها لهؤلاء، يترك الدنيا بكهذه علشان يدخل في الدين، لا ما فيش في قلبه شيء من الإيمان يدفعه إلى ذلك، فاستبدلوا الدين بالدنيا. فأخبر الله عز وجل عنهم أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ولا تكونوا أول كافر به، فكانوا على ذلك، فاتبعهم اليهود إلى قيام الساعة في كفرهم وتكذيبهم. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تستبدلوا بآيات الله عز وجل ولو كان الثمن هو الدنيا كلها فهي قليل. قال وإياي فاتقون، فأمر بالرهبة وأمر بالتقوى، الرهبة الخوف من الله سبحانه، والتقوى يعمل الصالحات اتقاء غضب الله سبحانه تبارك وتعالى، فليحدث في القلوب الرهبة من الله وليكن بالعمل يتقي عقوبة الله. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.